بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياقه لآيات الأسماء والصفات وقوله بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ذكر رحمه الله جملة من الآيات الدالة على إثبات صفة الرحمة واسم الرحمن الرحيم. واسم الله عز وجل الرحمن الرحيم، اسم الله عز وجل الرحمن واسم الله عز وجل الرحيم، كل منهما دال على ثبوت صفة الرحمة. قد ذكرنا من قبل أن الراجح في الفرق بينهما أن الرحمن أبلغ، إذ هو الدال على صفة الرحمة الذاتية، أي التي هي من صفات ذاته عز وجل لا تتعلق بالمشيئة بل بمقتضى كونه الرحمن، فكل من سواه مرحوم. ولكن لا يلزم أن تكون هذه الرحمة العامة بدرجة واحدة وفي كل وقت، كما أنه مخلوق فهو مرحوم، أصابته من رحمة الله عز وجل العامة، كما يدل عليه قوله عز وجل عن حملة العرش: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكما أنه العليم عز وجل قد أحاط علما بكل شيء، وسع كل شيء علما، أحاط علمه بكل شيء، بمقتضى ذلك فكل مخلوق لابد أن يكون معلوما في علم الله عز وجل عنه كل تفصيل، فكذلك كل شيء لابد أن يكون مرحوما ناله شيء من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، فهذا عموم لا يخص منه شيء، إلا أنه كما ذكرنا لا يلزم منه أن تكون هذه الرحمة بدرجة واحدة، فرحمته للمؤمنين أعظم من رحمته للكافرين، ورحمته لأهل الجنة هي مستقرة دائمة، وأما الكفار فنالهم من رحمته سبحانه وتعالى في الدنيا، كما أنهم لا يعذبون في النار عذابا غير ما يستحقون، لا يوضع عليهم عذاب غيرهم إلا ما كان من سبب اقتضته أعمالهم في مضاعفة العذاب عليهم وزيادتهم للعذاب، لأنهم مثلا صدوا الناس عن دين الله وآذوا عباد الله المؤمنين فزيدوا عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فاسم الرحمن الاسم الدال على رحمة الله الذاتية التي يلزم من ثبوتها أن يكون كل من سواه مرحوما بدرجة ما من درجات الرحمة، لا بد أن ينال شيئا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر ظاهر جدا فيما يراه الناس. فالله سبحانه وتعالى رزق المؤمن والكافر وجعل من رحمته بالكائنات كلها ما يظهر أثره في حياة المخلوقات كلها، فأنت تجد آثار هذه الرحمة في الدابة ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، تجد حتى أشرس الحيوانات عندها من الرحمة بصغارها، وهذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب من شاء من عباده، وتجد قساة القلوب عندهم رحمة على بعض الخلق، هذا أثر من آثار رحمة الله عز وجل بمن أراد أن تصلهم رحمته سبحانه وتعالى. المطر رحمة الله عز وجل على الناس جميعا، ذلك أنهم يسقون به ينبت الله لهم به الأرض وتأتيهم أرزاقهم مؤمنهم وكافرهم، كما قال عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا من آثار رحمة، سمي المطر رحمة لأنه كان بسبب رحمة الله سبحانه وتعالى، اقتضته رحمة الله العامة. ما لو تدبر الإنسان ما يناله من رحمة الله سبحانه وتعالى وهو في بطن أمه، ومن ألطاف بره سبحانه وتعالى، ومن أنواع رزقه، وذلك أن الله مهد له بطن الأم ذلك القرار المكين، ومن عليه عز وجل بالعقل والسمع والبصر، وكل ذلك من أثر رحمته. بل وهبه الله سبحانه وتعالى الحياة ذاتها، ثم قذف في قلب أبيه وأمه عند ولادته من المحبة والرحمة والشفقة عليه وهو في أضعف حالاته وأعجزها على ظهر هذه الأرض، فإنه قد رحمه الله عز وجل بالرحمة التي جعلها الله في قلب من يتولى رعايته من أقاربه سواء كان الأب والأم أو غيرهم، فالله عز وجل جعل رحمته بالعباد شاملة، وهذا يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. ورحمته سبحانه وتعالى في إزالة أنواع الآلام والمشاق عنهم، وهذا أيضا للمؤمن والكافر، فالإنسان يولد متألما باكيا، ويزيل الله عز وجل عنه من آلام الجوع والعطش والمرض وأنواع الآلام كلها ما يعرف به رحمة الله عز وجل، وكان عاجزا أن يدفع عن نفسه. وعندما يصاب الإنسان بنوع من البلاء أو الألم أو الشقاء فيزال عنه، يعلم أنه أثناء بلائه لم يكن قادرا على أن يزيل عن نفسه ذلك، ويحاول ويجتهد ويفلح مرة ولا يفلح غيرها، إلى أن يأذن الله عز وجل بالرحمة من عنده سبحانه وتعالى. وهذا يشمل المؤمن والكافر. واسم الرحيم الاسم الدال على الرحمة الفعلية التي تتعلق بمشيئته عز وجل، ولذلك قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الرحمة الخاصة التي يرحم من يشاء بها ويعذب من يشاء، ويفاوت بين عباده في أنواع الرحمات، فيرحم عباده المؤمنين بتوفيقهم للإيمان، وأن يمن عليهم بالتوفيق لطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويرحمهم سبحانه وتعالى بمعافاتهم من أنواع البلاء وبرفع الضر عنهم وكشفه وصرف أعدائهم عنهم، ويرحمهم سبحانه وتعالى عند احتضارهم وفي قبورهم وعند قيامهم يوم القيامة، وبعد ذلك يسكنهم دار رحمته عز وجل، يسكنهم الجنة التي سماها الله رحمة لأنها كانت بسبب الرحمة، كما قال عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، كما روى ذلك عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه رحمة خاصة، وهي كما ذكرنا متعلقة بمشيئته عز وجل. ورحمته بالمؤمنين أعظم من رحمته بالكافرين، إذ نال المؤمنين من الرحمة العامة بالإضافة إلى الرحمة الخاصة المتعلقة بمشيئته، وهو عز وجل يرحم من يشاء في الدنيا والآخرة ويعذب من يشاء في الدنيا والآخرة، هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وبسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية من سورة النمل، وآية مستقلة في أول كل سورة على أصح الأقوال، وهي آية من الفاتحة. كما قال عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يفتتح رسالة إلا ببسم الله الرحمن الرحيم، وكتب إلى هرقل وقيصر، إلى هرقل وكسرى والمقوقس النجاشي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله أو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وقال إنه أنزلت علي سورة آنفة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فدل ذلك على أنها تنزل هكذا في أول كل سورة. وقوله عز وجل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا من توسل الملائكة الذين يحملون العرش في دعائهم لعباد الله المؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فانظر إلى رحمة الله بك أيها المؤمن كيف وأنت في الأرض سخر ملائكة كراما يحملون عرشه سبحانه وتعالى، دل ذلك على شدة قربهم وعظيم منزلتهم وما أعطاهم الله عز وجل من القوة الهائلة التي لا يدري أحد قدرها وكيفيتها ولا يتصورها أحد، فإن زنة عرش الله عز وجل فوق طاقة البشر في التخيل، فإن السماوات السبع والأرضين السبع إلى جانب الكرسي كحلقة في فلاه، والكرسي إلى جانب العرش كحلقة في فلاه، وهؤلاء الملائكة سخرهم الله عز وجل من ضمن وظائفهم أنهم يدعون عباد الله المؤمنين. فأي شرف لكل مؤمن على وجه الأرض ممن تاب واتبع سبيل الله عز وجل صراطه المستقيم، التزم بدين الله سبحانه وتعالى. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا قائلين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي قائلين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يتوسلون إلى الله برحمته وعلمه. وسعت كل شيء رحمة فيه إثبات الصفة لأنها ذكرت هنا بالمصدر، وكذلك العلم، فمن صفات الله الرحمة والعلم، ولذلك وردت ورحمتي وسعت كل شيء. فإذا ثبتت هذه الصفة خلافا لمن أنكرها كالأشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة أولوها إلى الإرادة، والمعتزلة أولوها إلى الرحمة المخلوقة فقط، لم يجعلوا صفة لله سبحانه وتعالى قائمة به يثبتونها، وذلك من أبطل الباطل، فحرموا أنفسهم بضلالهم هذا من أن تنالهم رحمة الله سبحانه وتعالى، إذ كذبوا بما وصف به نفسه في 113 سورة من القرآن، فضلا عما كان في ضمن آيات هذه السور من وصفه عز وجل بالرحمة، جعلوا ذلك مما لا يليق به. نعوذ بالله، أي ضلال أضل من أن يقول إنسان أن اسم الله الرحمن الرحيم مما لا يليق بالله، وأنه يجب تأويل هذه الصفة إلى الإرادة، وأن الرحمن الرحيم بمعنى المريد. أي ضلال أضل من ذلك، نعوذ بالله من هذا. هذا كله من خزعبلات علم الكلام والفلسفة المميتة القاتلة للقلوب، نعوذ بالله. قال عز وجل عن دعاء الملائكة في توسلهم بالرحمة والعلم لكي يغفر الله للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، هذا يدل على خصوصيتهم، لم يقولهم أشياء فاشملهم برحمتك، وإنما قالوا فاغفر للذين تابوا، فتعلقهم يعني صفة الرحمة شاملة لكل شيء، تعلقهم هم بالرحمة أتم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. هذا الأمر للتائبين إلى الله عز وجل، الراجعين إلى طاعته، والمتبعين سبيله، الملتزمين بشرعه سبحانه وتعالى. وتدعو له الملائكة ولآبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وأدخل ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، يدعون لك أيها المؤمن بأن ينقذك الله من عذاب النار وأن يدخلك الجنة. وأدخلهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. تدعو لك وتدعو لأهل بيتك ولذريتك، يدعون لك. وهذه من آثار رحمة الله بك، أن جعل الله في قلوب الملائكة هذه الرحمة بعباد الله المؤمنين، والدعاء المستمر لعباد الله المؤمنين في الأرض. أي شرف لأهل الإيمان أعظم من ذلك؟ الله عز وجل شرفهم أعظم تشريف برحمته سبحانه وتعالى. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيهم السيئات. وقاية السيئات يوم القيامة هي علامة الرحمة، وأما في الدنيا فهناك ما يسوءك، وهناك ما يسوء أولياء الله، لكن يزيله عز وجل بعد ذلك، كما قال عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن الإنسان بوجوده على الأرض لابد أن يمسه سوء، ولكن وقاية السيئات يوم القيامة هي الرحمة. ووقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. وهذا من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. وقوله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هذا مما يجعل قلوب المؤمنين تذوب شوقا إلى الله عز وجل، ورغبة فيما عنده، وحبا له سبحانه وتعالى، وامتثالا لأوامره. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أمرهم بالذكر ولم يجعل له حدا، بل أمر بالإكثار من الذكر. وسبحوه بكرة وأصيلا، أدنى ذلك الصلوات الخمس، والمستحب منه أن يزيد بالتسبيح 100 حين يصبح و100 حين يمسي أو يزيد على ذلك. هو الذي يصلي عليكم، هذا يذكره عز وجل يتحبب به إلى عباده. هو الذي يثني عليكم ويرحمكم، يثني عليكم في الملأ الأعلى ويرحمكم ويغفر لكم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ومرات عديدة في اقتران بين ذكر الرحمة وأن الملائكة تدعو للمؤمنين، لأن صلاة الملائكة الدعاء والاستغفار. ليخرجكم من الظلمات، ظلمات الجهل والظلم والكفر والغفلة، إلى النور، إلى نور الإيمان والتوحيد والعلم، بعد أن كانوا في ظلمة الضلال والجهل، لا يدرون ماذا يريدون ولا ماذا يصنعون ولا ماذا يتركون. علمهم الله عز وجل وأفهمهم ما ينبغي لهم أن يفعلوه، ونور قلوبهم حتى اختارت طريق الحق ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأخرجهم سبحانه وتعالى من ظلمات الجاهلية التي يعيش الإنسان فيها، لا يدري معروف، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلى نور الإسلام الذي يشرح الله به الصدر وينزل به السكينة سبحانه وتعالى، ويبصر الإنسان به حقائق الوجود بعد أن كان غافلا عنها، كان يعيش كعيشة البهائم السائمة كما قال الله عز وجل عن الكفار: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كما يبدو من نظر، كما يبدو لكل من نظر في حياتهم كيف يعيشون، من أجل ماذا يعيشون؟ يعيشون فعلا حياة البهائم، يأكلون ويتمتعون، هكذا تبدو حياتهم لكل ناظر. يعيشون لا يدرون من الدنيا إلا شرب الخمر ومواقعة النساء والتنافس على الرياسة والمال والجبروت والظلم وفرض الإرادات الظالمة على الناس، يعيشون حياة فظيعة والعياذ بالله. الله رحم عباده المؤمنين فأخرجهم من الظلمات إلى النور، ولذا قال: وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. هذه أعظم رحمة يدركها كل من قارن بين حياة الكفر والظلم والطغيان وحياة الجهل والضلال والغي وبين حياة الإيمان والعلم والتوحيد والنور والهدى الذي من الله به على عباده المؤمنين: ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. ما أعظم هذه الكلمة إذا سمعها المؤمن، هذا هو السلام الحقيقي الذي يسعى إليه المؤمن، أن يسلم من عذاب الله، أن يسلم الله عز وجل عليه، ليس هذا السلام الوهمي الذي يريدون أن يفرضوه على الناس ظنا منهم أنه السلام. ذاك السلام الذي لا يحقق في الأرض، هذا الذي يريدونه إلا إنفاذ جبروتهم وطغيانهم على الناس واستسلام الخلق لهم ليعيشوا والعياذ بالله نعالا في أرجلهم، أذلة لهم مثلهم في البهيمية التي لا يريدون غيرها ولا يفهمون من الحياة سواها، نعوذ بالله من ذلك. تحيتهم يوم يلقونه سلام، هذا الذي من أجله سعى أهل الإيمان بطاعة الله سبحانه وتعالى لكي يسلموا يوم القيامة من عذاب الله وليسمعوا تسليم الله عز وجل لهم: سلام قولا من رب الرحيم. وهذا من أعظم مظاهر الرحمة، أن يتكلم قولا منه عز وجل، كلاما منه سبحانه وتعالى يخاطب به المؤمنين: سلام عليكم يا أهل الجنة. فهذا أعلى خطاب يسمعونه وأحلى كلام لا نظير له ولا شبيه ولا مثيل، يسمعون كلام الله عز وجل مخاطبا إياهم: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فهكذا كانت رحمته سبحانه وتعالى بالمؤمنين، وخصوصا وخاصة خصهم بها عز وجل، وذلك كله ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عقب هذه الآيات: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وجعله الله عز وجل رحمة، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن قبل هذه الرحمة المهداة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحم في الدنيا والآخرة وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يقبل هذه الرحمة وسعى في حرمان الخلق منها فهو الشقي السعيد. أعظم تعاسة أن يفر الإنسان من رحمة الله، نعوذ بالله من ذلك. أعظم تعاسة أن يحارب الإنسان رحمة الله عز وجل أن تصل العباد، يحارب من أجل أن لا يرحم الناس، من أجل أن يظلوا في الكفر والشرك والظلم والظلام، نعوذ بالله من ذلك. على أهل الإيمان أن يسعوا لنشر هذه الرحمة المهداة. فما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة وبعثته صلى الله عليه وسلم رحمة، هو رحمة مهداة من الله عز وجل وهبة من الله عز وجل لخلقه، فقبولها هي الرحمة للعالم. وأما من لا يرحم الناس فهو الذي يمنع وصول الحق والخير والإسلام إليهم، ومن يسوي بين الكفر والإيمان لم يذق طعم الرحمة، ومن يريد ظهور الكفر على الإسلام لا يدري معنى الرحمة. وإن بدا للناس أنه رحيم ويحاول أن يظهر لهم من إعانته للفقراء أو إطعام الجائعين أنه رحيم بالناس وشفيق، وهو من أقسى القساة، وهو لا يدرك للرحمة معنى، إذ حرم الناس من أعظم أسباب سعادتهم وعرضهم لأعظم أسباب شقائهم وتعاستهم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. التعاسة مع الكفر لأنه أبى أن يقبل الرحمة المهداة. قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. هذا في خطاب الله لموسى صلى الله عليه وسلم. قال موسى صلى الله عليه وآله وسلم لما أخذت الرجفة 70 من قومه خيرة قومه، فوقف متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال سبحانه وتعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذن الرحمة وسعت كل شيء، لكن كما ذكرنا لا يلزم أن تكون مستقرة مستمرة متساوية لكل الناس أو لكل المخلوقين، هي شملت كل شيء، ولكن يكتبها الله دائمة مؤبدة مستقرة شاملة تزيل عنهم كل أنواع الشقاء لعباده المؤمنين. ومدح الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله أمة مرحومة قبل أن تخلق، بل قبل أن تخلق آباؤها وأجدادها. وانظر إلى تفضيل الله لك إذا كنت ممن اتبع النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، إذ ذكرك الله عز وجل قبل أن توجد ورحمك قبل أن تولد. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. والزكاة هنا زكاة القلب كما هي زكاة المال، تشمل النوعين، وزكاة القلب بالإيمان والتوحيد. الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، لأن نماء القلب وطهارته إنما تكون بالتوحيد والإيمان، ويتبع ذلك تطهير المال بالزكاة المعروفة. قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. احرص على تحقيق التقوى لتنال رحمة الله عز وجل، لتنال الرحمة المستقرة الدائمة التي لا شقاء معها ولا ألم ولا عذاب، جعلها الله في مقابلة العذاب، وقال: عذابي أصيب به من أشاء. وذلك أن دعاء موسى صلى الله عليه وآله وسلم متحقق لطائفة من أمته، وأما أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مات منها موحدا فهو من أمتي عليه الصلاة والسلام، فالرحمة له شاملة تامة بإذن الله. وإن لهم شيء بسبب ذنوبهم فلا بد أن تنالهم رحمة الله في نهاية الأمر، ولو عذبوا في النار مدة لكان لهم يوم يخرجون فيه إلى الرحمة. قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. أعظم ترغيب في اتباع السنة وفي التزام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية الكريمة. كل من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء به النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم فمكتوب له الرحمة، وإن أراد الخلق جميعا أذيته وشقاءه فإنهم لا يستطيعون ذلك، لأن الله كتب له الرحمة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهذا من أسباب الرحمة، فإن المعروف تنال به رحمة الله، والمنكر سبب الشقاء والألم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بالمعروف ونهى عن المنكر رحمة بالعباد. الناس يظنون أن التكاليف الشرعية مشقة صعبة وتزمت وتشدد، وأنهم يعيشون في ضنك ويقولون نريد أن نخرجهم من هذا الكرب الذي هم فيه. والله كذبوا، والله، بل أهل الإيمان يعيشون حياة عجيبة مع فقرهم وضعفهم، مع قلة ما معهم، حتى مع جوعهم وعطشهم وأريهم وبردهم، فإنهم في سعادة لا يدركها الكفار، ولو أنفقوا كل ما بأيديهم من الدنيا لما وجدوا ذرة من هذه السعادة، لأنهم رحموا. فكيف يمكن رحمهم الله إذا كان الله عز وجل قد رحمهم؟ فما يمكن أن يجدوا بعد ذلك من تعاسة؟ هم في تعاسة، الكفار في تعاسة، هم في شقاء، هم بظلمهم وشركهم في ألم وتعب، ولكن غرهم الشيطان فظنوا أن طريقة معيشتهم هي الحياة التي لا يمكن أن تزول ولا يمكن أن يستغنى عنها. وكما قال قوم فرعون وسحرته ويذهب بطريقتكم المثلى، يظنون أن حياتهم في عبودية فرعون والطعام والشراب والمال والجاه الذي هم فيه هي الطريقة المثلى. عجب، موت، ضلال بين، والعياذ بالله. والكفار من أشباههم في زماننا كذلك، يرون أن الحياة التي يعيشون هي في الحقيقة حياة البهائم والأنعام التي لم يعطيها الله ما لم يعطي، التي أعطاها لم يعطي الله عز وجل ما أعطى هؤلاء، ومع ذلك صاروا أضل من الأنعام والبهائم والعياذ بالله، ومع ذلك يتصورون أنهم يعيشون حياة سعيدة. نعوذ بالله من هذا الضلال. يريدون أن يخرجوا أهل الإسلام من الضنك الذي هم فيه، ويظنون أن الأموال هي التي تؤثر فيهم، ليس كذلك. هم يظنون المسلمين مجانين، يقول أمجانين هؤلاء، كيف يصنعون ذلك؟ لهم لم يدركوا معنى العقل أصلا، لم يذوقوا معنى الحياة. لذلك بين عز وجل أن رحمته لمن اتبعوا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الآثار التي فرضت عليهم بسبب ذنوبهم في التشريعات الثقيلة التي ما التزموا بها في الحقيقة، فما نالهم من جراء ذنوبهم إلا الخزي والخسران. فهم كما وصف الله وأن أكثركم فاسقون، فعلا لا يلتزمون بشريعتهم، لا اليهود يلتزمون بشريعتهم ولا النصارى يلتزمون بشريعتهم، بل هم على الفسق والفجور والمخالفة. أيأمرهم تأمرهم التوراة والإنجيل حتى بعد التحريم بالزنا والفجور، بالربا، بالخمر والفواحش، بالظلم والعدوان، بالكذب؟ الأنبياء وصاياهم محددة وهم يعيشون في قمة مخالفة الأنبياء. أيأمرونهم بالشرك وبعد ذلك يقولون الرب يمجدنا، الرب يحفظنا ويباركنا؟ أين لهم ذلك وهم كفرة فسقة فجرة ظلمة؟ والله فعلا لا رحمة إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الذين اتبعوه والذين قال سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة. فعلا والله الآيات هذه تجعل القلب لابد أن يمتلئ حبا لله سبحانه وتعالى. أي ود أعظم من ذلك، وأي رحمة تجعل القلب يطير إلى الله عز وجل شوقا أعظم من ذلك. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. الله عز وجل رحمته بالمؤمنين واسعة، ولذلك كان الكفرة الذين يقولون أن خطيئة آدم لزمت بنيه جميعا ولذا لا يقبل منهم عمل حتى يكون لهم فداء، زعموا هذه النظرية العجيبة التي ما يقبلها عاقل أبدا. هذه النظرية نظرية مبنها على إنكار صفة الرحمة والمغفرة من الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم قالوا أن خطايا بني آدم لازمة لهم، لا يمكن أن يتخلصوا منها، الخطيئة لزمت بني آدم من جراء خطيئة أبيهم، ولذا لا يغفر لهم إلا بذبيحة إلهية. والعجب أنه كلام متناقض، فكيف تكون رحمة الله بعباده كما يزعمون أنه أرسل ابنه الوحيد لكي يرحم العالم؟ أتكون الرحمة من خلال أن يرتكب الناس جريمة قتل هذا الابن الوحيد ليرحمه؟ من أراد أن يرحم خلقه أيجعلهم يرتكبون جريمة قتل ابنه وصلبه والبصق عليه وتعليق الشوك في رقبته بين الاصطين وهو متألم من ذلك أعظم الألم ليرحم العباد؟ رحمته أوسع سبحانه وتعالى من ذلك. أكانت هذه الجريمة التي ارتكبها بزعمهم، وهي لم ترتكب يعني بالفعل لكنها ارتكبت بالعزم، بمعنى أنهم عزموا على ذلك وأرادوه وظنوا أنهم فعلوه وشبه الله لهم أنهم فعلوه، تكون هذه الجريمة التي ارتكبها الكفرة هي الطريق الوحيد لرحمة العالم؟ الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده، يشبهون ذلك بالذبيحة التي يذبحها كل أهل الأديان من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام فمن بعدهم أهل المنتسبين إلى إبراهيم يذبحون تقربا إلى الله، لأن الله أمرهم. أتزعمون أن الله أمر الناس أن يقتلوا ابنه بزعمكم؟ أي عقل يقبل ذلك؟ ثم أي إنكار لرحمة الله سبحانه وتعالى أشد من ذلك؟ الله عز وجل رحمته واسعة، فتح أبواب الرحمة والمغفرة، ولذا قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله الذي كتبها وأوجبها سبحانه وتعالى على نفسه، لم يوجبها العباد على ربهم، ولكن هو سبحانه تفضل وأوجب على نفسه تفضلا منه أن يرحم عباده المؤمنين. بماذا؟ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فإنه غفور رحيم، إذن التوبة مفتوحة، من تاب إلى الله رحمه الله. هذا مقتضى صفة الرحمة التي هو سبحانه وتعالى متصف بها، وسهولة المغفرة لمن رجع إلى الله عز وجل هو الذي تقبله العقول والنفوس. هذا فضلا عن أن الخطيئة الأولى قد عوقب عليها آدم، فضلا أن الخطيئة لا تورث، لا يجني والد على ولده، وهذا في التوراة والإنجيل والقرآن، فكيف يزعمون أن الخطيئة موروثة بحكم الخطيئة الأولى، مع أنه قد عوقب عليها بالإهباط إلى الأرض وتاب الله عز وجل عليه؟ فكيف يزعمون هذا الأمر؟ والله فعلا إنكار لرحمة الله، مع أنهم يظهرون أن الله عز وجل يرحم عباده. لا، ليس من أثبت هذا الهراء واعتقده بمثبت لله صفة الرحمة. الذي يثبت صفة الرحمة هو الذي يعلم أن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، أن من عمل من الناس سوءا بجهالة ثم تاب من بعده أصلح فأنه غفور رحيم، يغفر الله له إذا رجع إليه. يكفيك أن تتوب إلى الله توبة صادقة، تقلع عن الذنب، تعزم ألا تعود، تندم على ما فعلت، تؤدي الحقوق إن كان هناك حقوق يغفر الله عز وجل لك ما مضى. قال سبحانه وتعالى فالله خير حافظ، قال وهو الغفور الرحيم، وهذا تكرر مرات عديدة، المغفرة من الستر مع الوقاية كما ذكرنا، وهو الرحيم بعباده التائبين إليه عز وجل. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله جعل الرحمة في قلوب عباده، ورحمته عز وجل أوسع من كل رحمة، كما قال يعقوب عليه السلام فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، قالها عندما طلب منه أبناؤه أن يأخذوا معهم أخاهم بنيامين لأنه منع منهم الكيد، فقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، استأمنهم على أخيهم فضيعوه وباعوه رقيقا ولم يؤدوا الأمانة، ولكنه تذكر أن رحمة الله أوسع من رحمته لابنه، وأن حفظ الله عز وجل لابنه يوسف أعظم من رحمته به، ولذا قال فالله خير حافظا. وبالفعل والله كان حفظ الله ليوسف بعيدا عن أبيه أتم من حفظ يعقوب له، وكانت رحمة الله عز وجل بيوسف بعيدا عن أبيه أعظم من رحمة يعقوب له، فالله أرحم بعباده من الأم بولدها ومن الأب بابنه، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تفتش في السبي حتى وجدت طفلا فألصقته بطنها وأرضعته، فقال لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار، تتصوروا بقى وهي مشفقة كده تقول ما في النار، فقالوا لا، فقال فالله أرحم بعباده من هذه بولدها، عباده يعني ايه؟ يعني العابدين له عز وجل الذين حققوا العبودية، لكن اللي يحقق العبودية ربنا ما يرموش في النار أبدا، لأن ربنا أرحم بعباده من الأم بولدها. فانظر إلى هذه الرحمة، سيدنا يعقوب عليه السلام كأنه استدرك لما تألم لفقد ابنه الذي كان يريده لخلافته، وفعلا كان هذا لخلافته، أعده الله وحفظه ورحمه أعظم من إعداد يعقوب. سيدنا يوسف ربي بعيدا عن أبيه ومع ذلك علمه الله سبحانه وتعالى وحفظه الله عز وجل حفظا عظيما، بل جعل فيما يبدو للناس نزولا جعله صعودا، يعني هو أهبط إلى البئر وهو كان بيرتفع عند الله عز وجل فوق إيه؟ كان هذا سلما، البئر ده كان سلما إلى إيه؟ إلى ارتقائه فوق إخوته، ودخل السجن وكان ذلك في الحقيقة سلما إلى الإيه؟ إلى الملك، أي حفظ أعظم من ذلك. سيدنا يوسف حفظ حفظا عظيما، حفظ من الفاحشة التي أرادتها المرأة الفاجرة التي يعني أرادت أن تؤذيه بهذا الأمر، لكن حفظه الله عز وجل من ذلك، وقال كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إنسان لما يخلص لله ويكون وفقه الله عز وجل وأخلصه له فإن ذلك يحفظه سبحانه وتعالى، يبقى الإخلاص سبب للمخرج من الفتن، وحفظ الله سبحانه وتعالى بما لا يدركه الناس، وحفظ الله لعباده المؤمنين بما لا يخطر ببالهم سبحانه وتعالى، له فضله من حيث لا يشعر الناس، وأنت تظن أن هناك أشياء مؤلمة وأنك تتعرض للخطر، والله عز وجل يحفظك من حيث لا تدري، فالله خير حافظا، خير من حفظنا لأنفسنا. كيف تصل إلى هذا؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كل من اتصف بصفة الرحمة لا يمكن أن يقارن برحمة الله، الله عز وجل الرحمة المخلوقة جعلها 100 جزء، أنزل منها رحمة قسمها بين الخلائق من أولهم إلى آخرهم، إنسهم وجنهم وحشهم و يعني حيوانهم وكل المخلوقات، كل المخلوقات من أولها إلى آخرها التي في قلبها وفي باطنها شيء من الرحمة، جزء كل إذا جمعت هذه الرحمات فهذه جزء من يعني إذا جمعت فهذه جزء من 100 جزء، هذه رحمة واحدة بها تتراحم الخلائق، بها ترفع الدبة عفرا عن ولدها. انظر إلى الأم التي ترحم ولدها وتتحمل المشاق في حمله وإرضاعه وتحب إلى أن يكبر وتظل متعلقة به محبة له، في قلبها رحمة. كم أم في الوجود على حسب عدد البشر، كل منهم له أم، وكل واحد منهم له رحمة في قلب أمه غير الرحمة التي لأخيه الذي ولد معه. وكل هؤلاء دي رحمات عظيمة جدا، والآباء كذلك في قلوبهم رحمات، والإخوة في قلوبهم رحمات، والأرحام في قلوبهم رحمات، والأزواج في قلوبهم لزوجاتهم رحمات، والزوجات في قلوبهم في قلوبهن لازم رحمات. الرحمات دي كلها بين المخلوقات جميعا تجمعها وتكون ايه جزءا واحدا من 100 جزء، وادخر الله 99 ليوم القيامة. ما يتصور هذه الرحمة المخلوقة التي منها الجنة، فكيف برحمة الله التي صفته عز وجل القائمة به، التي هذه الرحمات المخلوقة أثر من آثار اتصافه بصفة الرحمة سبحانه وتعالى. لولا أنه الرحمن الرحيم لما ولدت هذه الرحمات، ولما خلق الله عز وجل هذه الرحمات، فالله أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وهو خير الراحمين عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته في الدنيا والآخرة. قل قولي هذا وأستغفر الله. دون الرحمات المخلوقة. عليكم السلام عليكم. أنواع التوسل الجائز التوسل بدعاء الصالحين، هل يجوز من هذا الباب التوسل بدعاء الملائكة الذين يستغفرون للمؤمنين؟ إنما التمقصود به أن تطلب منهم الدعاء، والملائكة غيب بالنسبة لنا، فنحن لا ندري يعني إلا ما أخبرنا الله عز وجل به من الاستغفار العام، فلا يجوز أن تطلب من الملائكة أن يستغفروا لك. وأما أن تقول يا رب اقبل يعني استغفار الملائكة لنا، فلا عليك من ذلك، هم سوف يستغفرون لك، يعني لا عليك أن تترك ذلك، عليك أن تحقق الإيمان والتوبة والتقوى، وسوف تستغفر لك الملائكة لأن الله أمر بذلك، ولذلك لم يرد هذا الأمر. كيف يمكن العبد أن يجمع بين حسن الظن بالله وبين إساءة الظن بالنفس؟ ده هو ده ده هم الاثنين وجهان لعملة ايه واحدة. لان انت لما تعرف نفسك وتعرف ربك، تعرف نفسك بالعجز والظلم والتقصير، هتسيء بها الظن، لان انت تعرف منه، ولكن ترجو مش متعلق بها بعملك انت ابدا، مش متعلق بحاجة من عندك، تتعلق برحمة تقول ربنا ارحمني رغم ان انا مش نافع ابدا، رغم ان انا ذنب وخطيئة وجهل وظلم، ولكن دول املك في ايه؟ في رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا انه لن يدخل احدكم الجنة عمله، قال ولا انت رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. فلو عملك عمل نبي، لو عملك ما تعتمدش عليه وما تحسرش الظن بالعمل ده ولا تعتمد عليه، ولكن تتوكل على ربك عز وجل ان يرحمك، الا ان يتغمدني الله برحمته. وانت فين والنبي فين صلى الله عليه وسلم يعني؟ فانت تعترف نفسك بالظلم والجهل وتقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرفي امري، مقتنعا بذلك اقتناعا تاما، مش بتقولها بترددها وخلاص، بتقول وانت عارف ان انت فعلا خطيئه وذنب، تتامل في نفسك وعيوبها وتتامل في صفات الله عز وجل وتفكر فيها وتتعظ بها، ثم يحصل لك الجمع تلقائيا، الاثنين متلازمين اصلا، مش هيحصل حسن ظن بالله الا مع سوء ظن بالنفس. الرحمات المخلوقة يعني تحل في المخلوقين وتوجد في قلوبهم وتتعلق بهم. المطر ده رحمة مخلوقة، الجنة دي رحمة مخلوقة، خلق الله الجنة وسمها ايه رحمة، دي رحمة ايه مخلوقة، مش كده؟ القلب الانسان يجد فيه رحمة لولاده ولزوجته، ولما يلاقي واحد ضعيف منكسر يرحمه ويشفق عليه وصعبان عليه، ما الامور دي رحمة مخلوقة. الرحمة التي هي قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، يعني دي صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، من آثارها تلك الرحمات. السؤال طويل قوي ده. مسألة الطمأنينة في الصلاة واجبة ومن الأركان، وقدر الطمأنينة الواجبة قدر تسبيحة الفرض اللي هي ما تبقاش في طمأنينة، قدر ما تستقر العظام في مواضعها. أنا أشك يعني إن يكون حد صلاة الجماعة خصوصا صلاة الجماعة ما بيطمئنوش الطمأنينة الواجبة اللي هي الركن، إن أخي بيشتكي من عدم الطمأنينة في بعض المساجد يعني، لكن هو الظاهر ان هو عايز طمأنينة فيها 10 تسبيحات، وهذا هو الكمال طبعا، لكن ايه لكن هذا ليس بفرض، يعني لو استقر كل عظم في موضعه، وهذا كما ذكر قدر تسبيحة كل سبحان ربي العظيم مرة، فقد حصل القدر ليه الركن الواجب. أسرع من كده؟ لو أسرع من كده يبقى الصلاة بطلة، يعني لو هو زي الناس سوستة كده طالع نازل يبقى ولو تسبيحة على سبيحة، بس كل عظم يستقر. يعني في ناس بسم الله الله الله، يبقى كده ده ما ينفعش، لازم يستقر في الوضع اللي هو ايه اللي هو وجب، اللي هو الركن والسجود او الركوع او الرفع. يهوي ساجدا قبل ان يطمئن، وهو يطمئن هو ويطمئن المأموم، لازم يطمئن هو والمأموم يمكن يطمئن بعديه، بس السنة ان هو يفضل واقف لغاية ما هم يطمئنوا ايه معاه. بس هو لو اطمئن زي ما قلنا بمعنى ان هو وقف ظهره ورجع كل عظم الى موضعه فقط الصلاة، لو ما اطمئنش تبقى الصلاة باطلة. لو هو في نفس اللحظة اللي بيرفع فيها نزل يبقى الصلاة باطلة باطلة، لان الرسول قال صلي فانك لم تصل. الامام قال انعمت عليا يبقى الصلاة دي باطلة. اللحن الذي يحيل المعنى يبقى الحرف ما اتنطقش. حروف الفتحة كل منها ركن، حروف الفتحة كل واحد منها ركن طالما الانسان قادر عليه، فلو ما قالوش يبقى ايه يبقى ما صلاش الركعة دي، ما تبقى تصلتش. لو صلحوه يصلحوا له في الصلاة ويصلح هو، ها ما خدش باله، يبقى ينفصلوا من الصلاة ويكملوا الصلاة لوحدهم. يعني الامام قال صراط الذين انعمت عليهم، يبقى ده لحن يغير المعنى. ولا مش ما اعرفش احنا اثناء ما يصلي الصلاه يصلي ايه الصلاتين زي ايه كده، يعني ولا الضالين ما جابهاش سته، او ده لحن خفي لا يبطل الصلاه. في لحن جالي يحيل المعنى او يغير حروفها، يبدا يسقط حرف من الحروف، يبقى ده لا تصح مع الصلاه، يعني تصلحها له، ولو ما رضيش يصلحها تكمل الصلاه لوحده. اشترى احد الزملاء سياره عن طريق البنك وصلت السيارات، علما بان السياره ملك البنك حتى يسدد كامل حقها للبنك، هل يجوز ان اركب معه في السياره؟ واذا حدث عطل بها وانا اعرفه اصلح له هذا العطل؟ وهذه الصيغه اللي هي بتتم انه بيستلم السياره من الصاله دون ان يدخل البنك الا بالفلوس فقط، عقد ربوي وعقد باطل، فانت ابتعد عنه في الركوب وفي الاصلاح. اذا انت عارف ان هو اسلوب ان هو عملها بالطريقه الباطله، لو ان مندوب البنك راح معاه فدي فيها يعني اجتهاد، لو المندوب البنك هو اللي استلمها وسلمه العربيه من الصاله يبقى نعم، اما لو هي مجرد قرض من البنك صراحه يبقى انت ابعد عنه، لان ده دابه ممحوقه البركه، يمحق الله الربا، فكل حاجه من وراها ممحوقه. فاتح دفتر توفير في بنك مصر للفروع الاسلاميه فرع ابو العباس، هل يجوز ذلك ام لا؟ مع العلم انه يعطي ارباح كل 6 اشهر ويكون مبالغ صغيره. الاصل فيهم ان هم بيقولوا بنلتزم باحكام الشريعه، وفي لجنه رقابه شرعيه عليهم، عليهم الوزر اذا هم كذبوا. وان كنت انا افضل لك ان تبحث عن ايه؟ عن مكان اخر، خصوصا ان في اختلاط شديد في البنك ده، خصوصا ان هو امواله ايه؟ يعني مش شرط انها تكون مفصوله عن اموال بنك مصر الفروع الاخرى، ها؟ هم احسن حالا شويه، لكن كلهم المفروض يعني ان لو في وزر يوزع عليهم هم، ونقول على الاقل يتصدق بثلث الربح على الاقل. السؤال بتاع الطريحه ده انا مش فاهمه. يقول هناك بعض الزملاء في العمل يعملون في مكان يعطيهم الرئيس زي طريحه، اذا انتهوا منها يجلسون باقي الوقت في العمل، فاذا ارادوا ان يعملوا وقت اضافي لكي ياخذوا ساعات اضافيه يأخذوا من خلال هذه الساعات على أجازات بدل ساعات. يعني إيه دي مش فاهمها؟ طيب خلصوه. بيقول أجازات يحصلوا عليها أجازات بدل ساعات حتى لا يخصم من مرتباتهم إذا أخذوا أجازات أخرى. يعني بيشتغل شغل زيادة عن المطلوب. في وقت معين وياخد بدل ساعات تانية، مش كده؟ اذا كان ده علم الرئيس خلاص. ها الاضافي بحوله الى اجازه، الاضافي بيتحول الى اجازه. ما يبطش الاضافي يعني، ما هو نفس يعني هو اشتغل الشغل بتاع بكره النهارده كانه، وياخد بكره اجازه، مش كده؟ اذا كان الرئيس وهو راجل امين فعلا في مراعاه مصلحه العمل، مش بيعمل كده موظفين عشان بيدوله رشاوي ولا عشان بيدلوا على غلط بتاعه، بل فعلا مصلحه العمل بتتم بهذه الطريقه، يبقى الامر ده لا باس به. الغرض المطلوب ان تتم مصلحه العمل فعلا، ويكون الناس ناصحين للعمل، ان يؤدوا العمل على اكمل وجه. بالنسبه للرجال ادب الشرع ذات القبور ان يسلم عليهم ويدعو لهم مستقبلا القبلة ما امكنه ذلك، وينصرف متعظا متذكرا. فالغرض من ذات قبور مع الدعاء للاموات والسلام عليهم التذكرة بالموت. رش المية بدعة، والصحيح ان وضع صبار او غيره ايضا من البدع. يوجد عليها مخصصة، السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاهقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. بعض الأخطاء في الصلاة، بعض الشيوخ قال إنه من السنة أن يكبر الإمام قبل الشروع في الركوع والسجود، والمأموم لا يبدأ الحركة إلا إذا تمها الإمام. هذا الكلام لا يحدث في كثير مساجد الإخوة، نجد الإمام يكبر بعد الشروع في حركة الركوع والسجود، أو يكبر في أثناء الركوع والسجود، أو يكبر بعد إتمام الركوع والسجود. هل هذا القسم مخالف للسنة؟ الحقيقة أن القول الأول هو قول الشيخ الألباني رحمه الله، وليس قول جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون تكبيرات الانتقال أثناء الحركة وليس قبل أن يشرع، والأدلة الصريحة الواضحة النصوص التي لا تحتاج إلى تفسير موافقة لقول الجمهور، وهو الذي تسأل عنه لو مخالف السنة، بل هو الصحيح السنة. وذلك كما في رواية مسلم يكبر حين يهوي ساجدا، يكبر حين يركع، دي ما تحتملش تأويلا. أما الرواية اللي احتج بها الشيخ الألباني انه يكبر قبل ما يشرع، وهو انه قال كبر ثم ركع، كبر ثم سجد، في الحقيقة اصلا معناها موافقة للرواية الاخرى، كبر مش ثم شرع في السجود، انما كبر سجد يعني يعني وضع جبهته على الارض. فهو وهو بيكبر وهو نازل يبقى كده كبر ثم ايه؟ ثم استكمل السجود يعني في الحقيقه، ثم سجد. وكذلك كبر ثم ركع، الركوع يعني الانحناء، فكبر ثم ركع معناها ايه؟ يعني وهو بينتقل كبر، وبعدين على اخر التكبير ايه؟ كان قد وصل الركوع، فكده كبر ثم ركع. فده التفسير لهذه الروايه، مش ان هو يكبر وهو واقف ويكبر وهو قاعد، لانه يكبر كما قال كبر حين، وكان يكبر حين يقوم من الثنتين، حين يقوم مش وهو قاعد، ويرفع عليه ايضا حين يقوم. فالصحيح والسنه في ذلك انه حين الانتقال، وليس قبل الانتقال ولا بعد الانتقال. ولكن مساله فيها اجتهاد، ولذلك يعني ايه الحقيقه يعني ان عدم مراعاه ذلك يؤدي بالقطع الى ان المامومين ايه يتساووا مع الامام. يعني دي هي اللي تعمل المخالفه، وهو ان الامام يقول الله اكبر قبل ما يبدا، لانه الناس كلها، لان الناس كتير مش شايفينه، وهم مش هيدركوا متى اتم البتاعه الا لو اللي قبليهم هم اللي ركعوا، يبقى كل واحد يتم. ممكن يكون الامام على اخر الصفوف يكون ايه؟ يكون رفع. يعني لا تخيل هذا الامر في المسجد الحرام، الناس هتعمل ايه؟ ده امر غير محتمل. لذلك الصحيح في هذه المساله ان الامام يكبر حين يهوي ساجدا، حين يركع، حين يقوم من الثنتين، وليس قبل ان ايه؟ وليس قبل ان يشرع في ذلك. نعم؟ يعني اخر السنه.